الفدرال خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعيني يا أخونا كده الرابعة عشان ما تبقاش قاعدين بعيد. الرابعة قاعد بعيد يقرب رب الشقاشرة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في باب الآنية من كتاب الطهارة في كتاب كشاف القناع، وقد تكلمنا عن جلد الميتة وقلنا بأن الراجح في جلد الميتة جلد الميتة، وينبغي لك أن تفرق بين جلد الميتة وجلد المذكاة. ليس كلامنا عن جلد المذكاة، المذكاة التي ذبحت بطريقة شرعية. المذكاة التي ذبحت بطريقة شرعية كاللحوم التي تذبح في الأضاحي وفي غيرها من هذه الايه فتؤكل، هذه ذبحت بطريقة شرعية جلدها طاهر ولا بغير دباغ. أما الكلام فهو على جلد الميتة وحكمه تطهر جميع الجلود، جميع جلود الميتات بالدباغ ما عدا الكلب والخنزير، لأن نجاسة الكلب والخنزير نجاسة عينية لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. والإهاب يسمى إهابا قبل الدبغ، الجلد قبل الدبغ يسمى إهابا، فإذا دبغ كما يقول علماء اللغة فإذا دبغ يسمى شنا أو قربة أو آنية. ثم وصلنا إلى قوله ويحرم افتراش جلود السباع في صفحة 99 من المجلد الأول. قال يحرم افتراش جلود السباع من البهائم والطير إذا كانت أكبر من الهر خلقة مع الحكم بنجاستها قبل الدباغ وبعده. يعني عايز يقول لك جلود السباع حتى لو دبغت إذا حكمنا بنجاسة هذه الحيوانات، السباع دي يعني في حال الحياة، فهي لا تطهر بعد الدباغ أو لا يجوز استعمالها بعد الدباغ. ليه؟ على سنة عند الإمام أحمد رحمه الله روايتان، فهو يتكلم عن السباع التي غير طاهرة في حال الحياة بخلاف الهرة، الهرة من السباع لكنها طاهرة في حال الحياة كما قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافين. فهو يقول جلود السباع يحرم افتراشها حتى لو دبغت، لما روى أبو داود عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وهذا حديث صحيح صحاح الشيخ الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. وركز في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم على طهارة هذه الجلود، وإنما قال في الأحاديث الأخرى قال هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهنا نهى عن جلود السباع. وأما على القول بطهارتها حال الحياة فيجوز بعد دبغها كجلد الهرة ما دون خلق ماش معلك من كلام الحنابلة هنا. قال واللبس كالافتراش لحديث المقداد المعدي كرب أنه قال لمعاوية رضي الله عنه أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، عن اللبس وعن الركوب؟ قال نعم. وهذا حديث صحيح أيضا صح الشيخ الألباني رحمه الله. تفضل. فهنا جاء بحديثين يدلان على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس واستخدام جلود السباع، وجاء حديث أيضا في سنن أبي داود عن جلود الإيه؟ النمور، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الركوب على النمور، على النمور بإطلاق. طيب حكم استراش ولبس جلود السباع حكمه إيه؟ أولا من حيث الطهارة هذه الجلود طاهرة لأنها دبغت. طيب نعمل في أحاديث الاستخدام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام جلود السباع؟ العلماء يقولون هذا كلام الشوكان في نيل الأوطار، قال والنهي عن جلود السباع والنمور، اكتب الكلام ده قال: والنهي عن جلود السباع والنمور قيل لأجل الزينة والخيلاء. خلي بالك الكلام مش في طهارة هذه الجلود، هذه طاهرة كما قلنا قبل ذلك، لكن الإشكال في استخدامها. في أحاديث جاءت تنهى عن استخدام هذه الجلود، جلود السباع والنمور. قال: والنهي عن جلود النمور السباع والنمور قيل لأجل الزينة والخيلاء، ولأنه زي الأعاجم، ولأنه زي الأعاجم، ونحن طبعا مأمورون بمخالفة الأعاجم في زيهم وفي لباسهم. وقيل لأن شعر النمر لا يقبل الدباغ، شعر وجلد يعني لا يقبل الدباغ. ولا يلزم من النهي النجاسة كتحريم الذهب والفضة. فهمت معنى الكلام ده؟ ولا يحرم من النهي النجاسة كتحريم الذهب والفضة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللبس وافتراش جلود السباع والنمور، ماشي، نهى عن اللبس وافتراش، ما تتكلمش يا معاذ، نهى عن اللبس وافتراش جلود السباع والنمور لا تستخدمهاش حتى لو دبغت. نقول لا من أجل النجاسة ولكن من أجل التحريم. فقد يكون التحريم من أجل الزينة والخيلاء، أو أنها من زي الأعاجم، أو أن جلد النمر لا يقبل الدباغ، أو ما خلاف ذلك. أما من حيث الطهارة فطالما أنها قد دبغت فهي طاهرة، أيما إهاب دبغ فقد طاهر. إذا عرفت حكم جلود السباع والنمور خلاص. وهيأتينا بعد ذلك جلد الثعلب، وهو أيضا من السباع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مثنر من الطير، هذه حكمة واحد. نعم نعم. القاعدة عندنا نعم تقول كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، يعني قد يكون الشيء محرم زي الذهب والفضة، زي الذهب والحر على الرجال، ولكنه ليس نجس. أما كل نجاسة فممنوع من استخدامها. ركز يا أبا معاذ، ماشي أخوانا؟ بحكم جلود السباع والنمور إيش عبد الرحمن؟ أنه يحرم استخدامها مع الحكم بطهارة. قال: ويكره الخرز بشعر خنزير. ما تخرز بشعر خنزير ولا تستخدمه كخيط أو خبز، ماشي، لأنه استعمال للعين النجسة ولا يستوي من التنجيس بها غالبا. وقلنا شعر الخنزير رغم أنه ليس فيه حياة فهو نجس لنجاسة عين الخنزير، ماشي يا مولانا؟ شعر الخنزير نجس. ليه؟ عشان الخنزير نفسه نجس العين لا يطهر. وقلنا بأن هناك نجاسة طارئة ونجاسة عينية في البداية، جاءت الكلام مش جاءت المتفق. قلنا بأن هناك نجاسة طارئة كهذا الجهاز، لو وقعت عليه نجاسة تم نجاسة طارئة تغسل وتزال. أما إذا كان الشيء نفسه عينه نجسة كالبول أو الغائط أعزكم الله، فهذا لا يطهر بحال من الأحوال إلا بالاستحالة. طيب، ويجب غسل ما خرج به رطبا لتنجيسه أو لتنجسه. يعني لو إن استخدمنا شعر الخنزير في خرج الأشياء وفي خياطة الأشياء الرطبة يجب غسلها. ليه؟ لأن هنا النجاسة لا نفت شيئا رطبا فتتنجس، يجب غسلها. هل تقول حقيقة؟ كحي بس. ويباح استعمال منخل من شعر النجس في يابس، منخل من شعر النجس في يابس لعدم تعدي نجاسات كركوب البغل والحمار بخلاف استعماله في رطب. يعني عايز يقول لك النجاسات، هذه النجاسات إذا كانت يابسة تستخدمها في أشياء يابسة، ماشي، ومع ذلك اكتب وإن وجد غيره فهو أولى. ليه؟ عشان تعرف عن استخدام النجاسة. هو الكلام دلوقتي عن النجاسة هي اليابسة، لا يتكلم عن استخدام النجاسات الرطبة، ماشي، وتكلم عن النجاسة اليابسة، شعر الخنزير، أي نجاسة من النجاسات اليابسة التي أبد يباح استخدامها في الأشياء الجافة واليابسة، ولا يباح استخدامها في الأشياء الرطبة حتى لا تتعدى وتلوث غيرها. الصوت مش واضح؟ ظبط يا شيخ، أنت سامعين لو؟ طيب ماشي، أنا هبعد عنه شوية. قال: ويكره الانتفاع بالنجاسات في الجملة، ماشي، عشان ألخص لك نتكلم عشان تريح دماغك. اكتب: الصحيح أنه يجوز الانتفاع بالنجاسة إذا كانت يابسة. الصحيح أنه يجوز الانتفاع بالنجاسة إذا كانت يابسة وتستعمل في يابس تفضل. فلا تتعدى يستخدم شيء نجس في يابس، فلا تتعدى النجاسة، فلا تتعدى نجاستها، وهذا عند الحاجة إليها. يعني ما تخليش الشيء الطاهر موجود قدامك وتسيبه وتروح تستخدم الشيء النجس وتقول ده هو جاف ونستخدمه في شيء يابس، لا، هذا عند الحاجة إليه. أما النجاسات الرطبة فلا يجوز استخدامها ولا مباشرتها إلا للضرورة. أما النجاسات الرطبة فلا يجوز استخدامها ولا مباشرتها إلا للضرورة، الضرورة التي تبيح لك أن تستخدم هذه النجاسات. طالما أنه ليس هناك ضرورة فلا تستخدمها، والضرورات كما يقول العلماء تقدر بقدرها. واضح يا أخوانا؟ ثم انتقل إلى حكم جلد الثعلب، قال وجلد الثعلب كلحمه، لأن الثعلب في خلاف عند العلماء، أباحه الإمام الشافعي رحمه الله، أباح أكله، فقال هو يودى في الحرم. والصحيح والراجح من أقل العلماء أن الثعلب كباقي السباع في جلده وفي لحمه، لا يؤكل ولا يودى في الحرم، وجلده كجلد السباع، يطهر بالدباغ ويحرم استخدامه، للأحاديث التي دلت على النهي عن استخدام جلود السباع التي مرت معنا. فنقول جلد الثعلب وحكم جلد الثعلب كحكم باقي السباع التي مرت معنا. ماشي. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، حكم لبن الميتة وإن فختها وعظمها وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وشعرها وريشها وصوفها. الميتة طبعا كل هذا الكلام عند الميتة، لكن العظم الذي يجمعونه من الجزارين هذا عظم ميتة ولا مزكى؟ عظم مزكى، ليس فيه شيء. طيب حكم اللحم نفسه، اللحم بلاش العظم ولا الشعر ولا الكلام ده، اللحم طاهر طاهر يجوز أكله. طيب الدم الذي في اللحم في العروق، الدم طاهر يجوز أكله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الإناء والدم يفور عليه كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لكن الدم اللي هو السائل المسفوح الذي يسفح من الذبيحة عند الذبح فهذا نجس وأحرم استعماله وأحرم أكله، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أما هذا الدم فيعفى عنه. سيا معاذ قال ولبن الميتة، تكلم بقى عن حكم لبن الميتة. اللبن الذي في ضرع الميتة عندما مات، ماتت الميتة، ماتت وانتهى أمرها، ثم خرج منها لبن، قد يتجمع اللبن في الضرع ثم يحلب بعد موتها. يقول ما حكم هذا اللبن؟ قال لبن الميتة، لبن الميتة نجس، لأنه مائع لا طوعاء نجسا تتنجس. نعم هذا صحيح أنه نجس، وإن قلنا هو منفصل عن الميت، لكنه رطب ولا يابس؟ رطب وفي حياة، ولاقى وعاء نجس، الوعاء نفسه اللحم بتاع الميت اللي حواليه والضرع نجس، فهذا اللبن نجس. نجس يعني يعني يحرم استخدامه في أي شيء، لا يجوز أبدا أن تستخدمه إلا عند الضرورة، إن كنت ستهلك تستخدمه. النجاسة للملاقاة، وإن قالوا بعدم التغير لأنه رطب، رطب لاقى وعاء النجسة، ماشي، لا نستخدمه في الطهارة. احنا نتكلمش على الحكم في الطهارة دلوقتي كالمياه، والمياه يا أخواني لها حكم خاص، لأن المياه تدفع عن نفسها. ماشي، أنه جزء من الميت، الميت محرم، أنه جزء من الميت، حرمت عليكم الميت، هل هذا من الميت أم لا؟ ومن الميت، لكن العلماء يستثنوا الأشياء التي ليست فيها حياة. هيجي معنا دلوقتي قاسم على الريش والشعر وغيره. قال وإن فحتها بكسر الهمزة وتشديد الحاء المهملة، وقد تكسر الفاء، شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن، قاله في القاموس نجسة. النجسة الأنفحة، الأنفحة دي بيجيبوها من الجديان أو العجلة الصغيرة، شيء كده بيستخرجوه من بطنه أصفر ثم يصنعون منه الجبن بعد ذلك، بالتأكيد اللي كان في زراعة أو فاهم الحاجات دي صح؟ لا، سرسوب اللبن الذي يخرج مع الولادة لتغذية الجنين أو الرضيع ده، لا، تتكلم عن أنفحة، هو يقول شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أو من بطن العجول، في بطن العيد لما يذبحوه يستخرجوا هذا الشيء الأصفر ويضعونه في خيشة ثم يعصرونه ثم يستخرجونه من الأنفحة ويأخذون هذه الأنفحة ويستخدمونها في صناعة الجبن. دي بخلاف الصفخة المنفحة ماشي. هذه الأنفحة طول بالك بس يا مولانا أكل الجبن هي. ويتكلم يا أخي على لاحظ أنه يتكلم عن المذكاء. الناس اللي بياخدوا الحاجات دي بياخدوها من العجول اللي هي اللباني أو من الجدي الصغير بعد الذبح فهذا مباح وطاهر. نتكلم على الميتة لو طلعهم الميتة الأنفحة بتاع الميتة وصنع بها الجبن لا تصح كنجسة. قال هي نجسة لما تقدم ليه؟ لأنها أيضا رطبة ولا قطعاء نجسا فهي نجسة. وجلدتها يعني جلدة الإيه؟ جلدة الأنفحة نفسها. ليه؟ لأن الأنفحة موجودة في جلده في جلده يستخرجوها منها ويطلعوها برضو جلدة هذه الأنفحة نجسة ماشي. وعظمها تكلم عن عظم الميتة بقى عظم خلي بالك عظمه وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وأصول شعرها إذا نتف وأصول ريشها إذا نتف فهو رطب أو يابس نجس لأنه من جملة أجزاء الميتة أشبه سائرها ولأن أصول الشعر والريش جزء من اللحم لم يستكمل شعرا ولا ريش. عايز يقول لك يعني كل هذه الأشياء من الميتة والله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة فهذه محرمة لأنها جزء من الميتة. والصحيح أن هناك تفصيل وتفرقة بين ما فيه حياة من الميتة كل كلامنا عن الميتة وما ليس فيه حياة. ما ليس فيه حياة كالظفر والشعر والريش والعظم والصوف كل هذه الأشياء. فنقول عظم الميتة ياريت تكتب الكلام ده وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر لأنه ليس فيه حياة. يعني القرن بتاع الميتة قرن الميتة كقرن الغزلان وقرن الجاموس يجوز استخدامه؟ نعم وإن كانت ميتة نعم لأنه ليس فيه حياة. الله عز وجل امتن على الناس فقال من أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهذا عام مطلق في كل الصوف والريش والشعر سواء كان من الميتة أو من المذكات. وساقه الله عز وجل في صورة الامتنان امتن على الناس وقاس العلماء عليه باقي الأشياء كالظفر والحافر وهذه الأشياء التي ليست فيها حياة. أما ما كان فيه حياة أو له نفس سائلة زي العصب اكتب أما عصبها العصب اللي هو العروق والأعصاب الموجودة جوه اللحم ولا تكلم عن اللحم لأن اللحم باتفاق العلماء نجس. أما عصبها وأصول ريشها أصول الريش ما تكلمش عن الريش تكلم على أصول الريش اللي هو المختلط به اللحم. تعرف لما بينتف ريش الطائر يخرج أصل الريش فيه دم ولحم وهذا نجس أصل الريش نفسه لأنه فيه حياة. وأصول ريشها وصوفها يعني أصول الصوف نفسه برضه مش الصوف أصول الصوف وشعرها يعني أصول الشعر برضه فنجس لأنه إما فيه حياة ما يكون فيه حياة يعني أو يحتوي على جزء من لحم الميتة. ممكن تلاقي الصوف المنتوف أو ريش المنتوف طالع بجزء من لحم الميتة فهو نجس لذلك. أما شعر الكلب والخنزير فهو نجس لأن عيني الكلب والخنزير نجسة العين نفسها نجسة. ما نقولش بقى شعر الخنزير وشعر الكلب رأيك فيه ما فيهوش حياة لا ده نجس العين. فنفرق بين ما كان فيه حياة وما ليس فيه حياة. ما كان فيه حياة كالعصر والدم واللحم طبعا بس ده ما فيهوش كلام دلوقتي مش كلامنا فيه. العصر وأصول اللحم وأصول الشعر وأصول الصوف وأصول الريش ماشي كل هذه الأشياء التي فيها حياة ولها نفس سائلة فهي نجسة لأنها جزء من الميت إما تحتوي على حياة أو فيها جزء من لحم الميت. أما ما كان جافا تماما لا يحتوي على شيء من الحياة يعني لما انفصل عن الميت مش حياة أصلا وكالعظم العظم الجاف الذي ليس بداخله عصب ولا دم والشعر والصوف والريش و القرون والأظافر والحوافر كل هذه الأشياء طاهرة سواء انفصلت من الميتة أو انفصلت من المذكاة. ماشي يا أخونا. قال: وعظم سمك ونحوه من حيوانات البحر المأكولة طاهر كلحمه. عظم السمك طاهر رغم أنه قال قبله أن عظم الميتة نجس. إيش معنى قال عظم السمك طاهر؟ لأن السمك أصلا لو ما يؤكل لحمه، فما بالك بالعظم؟ فلا خلاف في بين العلماء، تحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، فالسمك طاهر وإن مات، فعظمه أولى من لحمه، لأن إذا كان اللحم اللي فيه حياة وفيه دم لحم نفسه يؤكل فالعظم باب أولى. قال: وباطن بيضة مأكول صلب قشرها طاهر. باطن بيضة مأكول، اشترط أن يكون البيض مأكول اللحم، وإلا لو جبنا بيضة التمساح وهو غير مأكول اللحم، أو بيضة النسر غير مأكول اللحم، هل تؤكل هذا البيض؟ هذا البيض لا يؤكل، لأن الحيوان نفسه غير مأكول اللحم. لكن لو جبنا بيضة الأوز أو النعام أو الدجاج، قال: باطن البيضة صلب قشرها فضل طاهر. باطن البيضة، ركز معي، البيضة انفصلت من الميت، هذه البيضة انفصلت، فضل سبحانه سرعة سبحانه، هذه البيضة انفصلت من طائر ميت. ماشي. يقول: باطن بيضة مأكول صلب قشرها. بيضة مأكول لابد أن يكون مأكول اللحم عشان يبقى بيضه مأكول. صلب قشرها، ايش معنى صلب قشرها؟ عشان لما يبقى القشر صلب من بره لا تمر النجاسات من جسم الميتة إلى داخل البيض، يبقى في حاجز، خلاص يبقى اللي جوه البيضة طاهر لأنه انفصل عن الميتة، أشبهت ولد الميتة إذا خرج حيا. وكراهية علي وابن عمر رضي الله عنهما محمولة على التنزيه استقذارا لها، لكن هي في الأصل طاهرة طالما أن هذه البيضة انفصلت من ميت وهي قد صلب قشرها لا تتعدى النجاسات إلى داخلها، فهذا البيض يؤكل. كلام واضح ولا صعب؟ سهل يا أخونا الكلام. تعبانين ولا حاجة؟ تعبان؟ شرب شيء. أنا ما شرب شيء يا شيخ. قال: ويطهر ظاهرها بالغسل. يطهر ظاهرها بالغسل، ظاهر البيضة يعني. خلي بالك انت شغال في الكتاب، ممكن ادخلك تبقى انت شغال في الانيه ودخلك في البيض والبتاع اللانش والحاجات دي، امثله يتوهك. ويطهر ظاهرها بالغسل لان لها من القوه ما يمنع دخول اجزاء النجاسه فيها، فان لم يصف قشرها فكلها نجسه. يعني عايز يقول لك ان لم يصف قشرها فيصير القشر حاجزا بين لحم الميته وداخل البيضه، ما كانش صلب بحيث نمنع مرور النجاسات من لحم الميتة، فهي غير طاهرة. لكن قد يكون فيه من الضعف، ليه؟ لأن حتى البيضة لو كانت طرية برضو قشرها صلب، حتى لو كان ريشه له جلد ثغوره ضعيفة يمنع مرور النجاسات. ماشي. قال: ولو سلقت بيضة صلب قشرها في نجاسة لم تحرم لعدم دخول أجزاء النجاسة. أقول لك يعني لو جبت البيضة هي فلتها في ماء نجس برضو كلها، ليه؟ لأن النجاسات مش هتمر، فيها حرة هتمر لها وتمتلأ وتطيب، بس هي النجاسات مش هتمر إليها، وهذا كلام صحيح. حكم ما أبين من حي، اكتب عنوان جانبي: حكم ما أبين من حي، يعني ما انفصل أبين يعني انفصل من حي. عندك حيوان حي انفصل منه جزء، وكانت العرب قديما يقطعون الأليه من الخروف او من الشاة او الجزء من اغنام الجمل فيطبخونه ويأكلونه والحيوان حي، يقطعونه بالسيف ثم يأخذونه فيستخدمون هذه الاشياء في الطبخ ويأكلونها، يأكلون هذا اللحم من الحيوان وهو حي. فما حكم هذا الشيء الذي انفصل من الحيوان الحي؟ قال: وما أبين أي انفصل من حي من قرن وألية ونحوهما كحافر وجلد فهو كميتته، كميتته يعني كهذا الحيوان لو مات يعني طاهرة أو نجسة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وما يقطع من البهير وهي حية فهو ميتة. هذا حديث رواه الترمذي وصححه الألباني. ودخل في كلامه ما تساقط من قرون الوعول. طبعا هذا الكلام ضعيف، لأننا قلنا بأن ما تساقط من الميتة زي القرون والأشياء التي ليس فيها حياة، وهذا أصلا طاهر لأنه ليس فيه حياة. صحيح أن ما تساقط من قرون الوعول طاهر، ما تساقط من قرون الوعول طاهر. طيب تعالى بقى الحديث، عندنا قوله صلى الله عليه وسلم ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو كمي هو ميتة، وفي لفظ آخر ما أبين من الحي هو كميتته. كميتته يعني إيه؟ زي الميتة بتاعته، يعني اللي انقطع من البقرة وهي حية فهو كالبقرة إذا مات، حكم البقرة إذا ماتت نجسة لا تؤكل. نعم هذا كلام صحيح. ماشي. قال يبقى حكم أبونا من حي إنه إيه؟ نجس. إلا طبعا الكلام واضح فهو كميتته، يعني لو قطع من السمك فهو حي، قطع جزء من الحوت الكبير فهو حي، فمن الحوت مات طاهر، فما قطع منه هو حي فهو طاهر أيضا. لكن الكلام على أليس شاف جزء من ورك البقرة أو الجاموسة لو قطع وهي حية ما زالت حية فهو ميتة، حكم حكم الميتة ساعتها بالضبط ميتة. قال ويستثنى من ذلك، استثنى من ذلك عدة أشياء، لو قطعت من الحي من الحيوان الحي فهي ليست بميتة فهي طاهرة. قال يستثنى من ذلك القريضة. القريضة العرب كانوا قديما يصنعون ذلك لا سيما في الحروب، في الصحراء يصطادون، عايزين يصطادوا يعملوا ايه؟ فاخرج المجموعة من الرجال وراء الايه؟ وراء البهيمة الغزال او غير او الوعل او غيره، فاخرجون وراء هذا يضربه بسيف وهذا يضربه بحد السيف الاخر، هذا يضربه بالايه؟ برمحه، فقد يقطعون منها رجلها، هذا يقطع رجلها وهذا يقطع جزءا من ذيلها وهذا يقطع جزء اخر من رجلها حتى تموت. طيب اللي انفصل هناك انفصل لسه حية، انفصل ووصلت سيرها ثم ضربها آخر ثم وصلت ثم ماتت بعد ذلك، أو يعني استسلمت بعد ذلك وقد تذبح. ماشي. ما قطع من هذه القريضة حكمه إيه؟ حكمه أنه طاهر يباح أكله. وما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ أنت فاهم دلوقتي القريضة اللي هي إيه؟ جماعة يجروا وراء حيوان كل واحد قطع منها جزءا ثم ماتت في النهاية، هذه القريضة يطاردونها لا يستطيعون تزكيتها إلا بذلك، مش عارفين يزكوها بذلك، مش عارفين يزكوها عشان يذبحوها ذبحا شرعيا كبهيمة وقعت في بئر. تعرف بهيمة لما تقع في بئر، لو عندك بئر ضيق وقعت فيه بقرة أو جاموسة والناس مش عارفة تطلعها بيشد مش عارفين تطلعوها، يباح أن تذبح ولو من ظهرها وتزكى ولو من ظهرها ثم تؤكل، لأنه ليس لهم سبيل إلى تزكيتها إلا بذلك. واضح الكلام؟ كان لا يشترط أن تذبح من رقبتها ولا أن يقطع الجبين ولا غيره. ماشي يا أخونا؟ لكن القريضة بشرط تكتب أن تموت من جراء ذلك، أن تموت من جراء ذلك، فإن قطع منها عضو أو جزء ثم هربت ولم تمت، هابن هم قطعوا رجلها وهربت ولم تمت، فهذا الجزء نجس لأنها لم تزكى، لم تزكى يعني لم تذبح الذبح الشرعي ولم تكن صيدا، أنها لم تزكى حينئذ ولم تكن صيدا. يعني لو أنهم يجرون وراء القريضة فقطعوا رجلها ثم هربت ولم تمت فهذه لم تزك، وتصير هذه الرجل التي قطعت من القريضة ميتة يحرم. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال أحمد كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا. الدليل كان الصحابة ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يقول ما أبين من حي فهو ميتة أو فهو كميتته، ويستثنى من ذلك الطريدة، قلنا بشرط أن تموت من جراء هذه الأشياء التي قطعت أو هذه الأعضاء التي قطعت منها، إن لم تمت وظلت حية فما قطع منها فهو ميتة، لأنها لم تزكها حينئذ ماتت فيها ولم تكن صيدا، اشترط أن تكون صيدا. طيب إيه الدل على إباحتها؟ هذا فعل الصحابة، والدليل العقلي أنهم لا يستطيعون أن يزكوا هذه الطريدة إلا بذلك، لا يقدرون عليها حتى يذبحوها ويكسونها بذلك، كل واحد يقطع منها جزء. قال يستثنى من ذلك الطريدة وتأتي. والولد بشرط يكون بشرط أن ينزل حي يذكر في الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. وسجدت هذا الدليل في غير موضعه، لكن نتكلم عن الذي انفصل من أمه بعدما مات، إذا نزل الولد حيا وحي، ما الذي يمنع طهارته؟ وحي، لكن بشرط أن انفصل حيا. لكن لو انفصل ميتا من أم ميتة فهو ميتا، وإن انفصل ميتا من أم مذكاة فهو طاهر، زكاة الجنين زكاة أمه. يعني لو ذبحت أمه وهي عشراء ثم نزل منها ميتة وميت لكنها ذكية، فهذا الجنين زكاة أمه زكاته، وزكاته زكاة أمه. لكن الإشكال أنه ينزل ميتا من أم ميت، هذا ميت. قال والولد والبيضة، والبيضة مرت معنا إذا صلب قشرها. والصوف يعني لو قطعنا الصوف من الحيوان بالتأكيد هو الطهر ونحوه ما تقدم. والمسك وفأرته، المسك وفأرته، فأرة المسك هل تعرفونها؟ فأرة المسك والإمعان، أحسنت يا معاذ، أنا كمل لك، أنا عشان شفت مش فاصل بلدية ولا غيرك. وعايز يقول لكم الشيخ معاذ إن فأرة المسك مش فأرة، إنما هي الفأرة اللي هي الجلدة بتاع المسك نفسها التي تكون في غزال المسك. غزال المسك إذا أراد العرب الحصول على أطيب المسك ركضوا يضربوا يعني ويركضوا غزالا يسمى غزال المسك، فيجتمع الدم عند صرته فيربطونه بخيط، ما بيتصلوش بتاعته، لا ينفصل تلقائيا طبيعيا، ولذلك يقولون هو انفصل من الميتة من الحي، انفصل من الحي لكنه طاهر وليس بنجس. لا يتغذى على الدم الخارج من داخل الحيوان، ينفصل تماما هذا الدم، الدم الخارج في فأرة المسك يكون منفصل عما بداخل الحيوان، لا تغذى عليه، وأظل هكذا أياما ثم أسقط وحده، فإذا سقط وجدوه من أطيب المسك. يقول المتنبي فإن تفق الأنامة وأنت منهم. نعم على اعتبار بخلافهم، لكن هذا الدليل من فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. ولا يجوز استعمال شعر الآدمي مع الحكم وطهارته لحرمته. هم يقولون شعر الآدمي طاهر، نعم نقول شعر الآدمي طاهر لكنه محترم، لا ينبغي أن نستخدمه ولا أن نهينه، بقوله تعالى لقد كرمنا بني آدم، فكذا عظمه وسائر أجزائه، يعني سائر أجزاء الآدمي. حرمت، لكن تكون الصلاة نفسها وستر العورة نفسه متوقف على شعر الأدام دول أنت لابسه وتشتى وخلعته تنكشف العورة؟ قالوا لا، لأن توقف على شرط محرم والنهي يقتضي التحريم عند الحنابلة، قالوا خلاص ينكشف. فاهمين؟ لكن الراجح، الراجح أن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا صب على ذات الفعل، كالنهي عن البيع بعد الجمعة الثانية على الراجح. فكذا لو لبس شعر الأدمي هو يحرم طبعا استخدامه، لكنه يصح الصلاة فيه، وفيه فرق بين الصحة والحرمة، يعني تصح مع الحرمة. قال والمسك وجلدته طاهران لأنه منفصل بطبعه أشبه الولد. المسك اللي احنا نتكلم عنه مسك الفأرة بتاع فأرة المسك، المسك والجلد تحت للفأرة تحته طاهران. صح ايه الشعر الأدمي؟ الشعر ده الشعر بتاعك انت، مش انت أدمي؟ الشعر بتاعك. ودود القلد، ودود القلد، ودود الطعام، ولعاب الأطفال، كل هذه الأشياء طاهرة. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه رأيت النبي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. هذا حديث صحيح الألباني، حديث صحيح يدل على أن لعاب الإنسان عموما صغيرا كان أو كبيرا طاهر. قلت ظاهره ولو تعقد قيئا ولم تغسل أفواههم لمشقة التحرز كالهر إذا أكل نجاسة ثم شرب الماء. يعني عايز يقول لك زي الإيه؟ بلاش زي إيه؟ عايز يقول لك إن لو الطفل ده هو لو تقيأ رجع يعني ثم حملته أنت فال لعابه عليك وقد يحمل من قيء، وهذا القيء نجس عند الحنابلة وعلى الصح هو نجس كويس، لكنه على الراجح لا ينقض الوضوء. طيب سال هذا اللعاب وبعد القيء على طول أن المشكلة برضو ليه؟ مشقة التحرز. قال الهر إذا أكل نجاسة ثم ولغ في الإيه؟ في الإناء. وقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطواطين عليكم والطواطئ. واضح الكلام؟ وما سال من فم عند نوم طاهر كالعرق والحليق. وطبعا هو تكلم عن الإنسان، عن الآدمي، فعرقه ولعابه ومنيه ثم انتقل إلى باب آخر، باب الاستطابة وآداب التخلي. باب الاستطابة، الاستطابة وآداب التخلي. اكتب الاستنجاء لغة من النجو، من فتر كثير. الاستنجاء لغة من النجو اللي هو القطع يعني اللغة. فكل شيء يخلنا فيه تمر عليه في باب الثق تأخذ له اصطلاحان، اصطلاح لغوي اصطلاح اصطلاحي المجال اللي انت شغال فيه نفسه. ماشي؟ نعم. المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. من النجو اللي هو القطع يقال نجوت الشجرة أي قطعتها. والاستنجاء شرعا إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه. طبعا الشرط يكون حجر طاهر ومنقي، والحنابلة يزود شرطة أن يكون مباح ما فيش مسؤول. ماشي؟ الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه زي الطرف والخشب والحجر، هيجي التصد إن شاء الله. فنقول الاستنجاء من النجو أو القطع في اللغة يقال قطعت الشجرة، نجوت الشجرة أي قطعتها. والاستنجاء في الشرع أو في معنى الاصطلاح الذي معنا إزالة الخارج من السبيلين من القبل أو من الظهر بماء أو حجر ونحوه. في الغالب يطلق الاستنجاء على الاستعمال، على استعمال الماء في إزالة النجاسة، والاستجمار، والاستجمار على استخدام الحجر والشرق والخشب ونحوها في إزالة النجاسات. لكن ممكن يخلط بين الأمرين، يطلق يطلق الاستنجاء على الاثنين أو الاستجمار على الاثنين. يعني ممكن يتكلم على الاستجمار وهو يريد الماء، ممكن يتكلم على الاستنجاء وهو يريد الحجر. لكن لو جمع بينهم الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة ونحوها. ماشي؟ اكتب عندك ما يسن عند دخول الخلاء وقضاء الحاجة. ما يسن عند دخول الخلاء وقضاء الحاجة. ما يسن عند دخول الخلاء وقضاء الحاجة، لأنه سيذكر ما يسن وما يكره وما يحرم عند دخول الخلاء وقضاء الحاجة. يسن أن يقول عند دخول الخلاء بسم الله لحديث علي يرفعه ستر ما بين الجن أو ستر ما بين الجن، الكسر أولى، يجوز بالفتح والكسر، والكسر أولى من الفتح. ستر ما بين الجن فعورات بني آدم إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله. وابن ماجه الترمذي وقال ليس إسناده بالقوي، لكن الشيخ الألباني صحح هذا الحديث بمجموع طرقه، هو حديث صحيح بمجموع طرقه. قوله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله، لكن يقولها خارج الصلاة إذا أراد أن يدخل بسم الله فيستر بينه وبين عورته يعني وبين الجن. ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالتسكين والخبائث، ماشي، أي من الشر والشياطين، أو من الخبث بالضم والخبائث يعني من ذكور الشياطين وإلى فيه. وهذه رواية الحقاني بالضم من الخبث والخبائث، يعني تعالى الذي تكلم من ذكور الشياطين ومن إلى فيه. ناشفهم لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وقوله أي أنس رضي الله عنه كان إذا دخل الصلاة، يعني بعدما يدخل الصلاة، لا، هنا لابد أن نقولها إذا أراد أن يدخل الصلاة. لما في رواية البخاري قال إذا أراد دخوله، وهذا التأويل، هذا التأويل يا إخواني في الفقه أو في التوحيد، لا سيما في التوحيد ممنوع، لا تؤول. والسنة منعون التأويل. إذا قلنا لله عز وجل يد، معنى اليد الحقيقية وليس معناها القدرة أو النعمة، فيرد عليك المبتدع يقولون أنتم تمنعون يا أهل السنة التأويل، فلما تؤولون هنا؟ نقول لا نؤول إلا بدليل. إذا دخل الخلاء في رواية البخاري إذا أراد دخوله، فهذا التأويل صح بالدليل، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى يعني سيأتي، فنحن نؤول بدليل هذه القرينة التي في الآية وهذا القرينة التي في الحديث، والتأويل لا يكون إلا بدليل أو إذا عجزنا عن حمل اللفظ على غيره أو لآخر هذه الشروط، ماشي. وروى أبو أمامة، يبقى يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال وروى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. روى ابن ماجه، ماشي، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذا حديث ضعيف يقتصر على الصحيح، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ماشي. قال ويكره دخوله أي الصلاة بما فيه ذكر الله بلا حاجة. أحيانا الإنسان يحمل المصحف، يحمل ورقة فيها أذكار، يحمل أرقام الهواتف فيها اسماء الله عبد الله وعبد الحميد، حكم دخول الخلاء بهذه الأشياء التي فيها ذكر الله، اكتب فيها قول أهل العلم. قول الأول يكره ذلك، يكره، ليس هناك دليل صريح يحرم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، ولا تكلم عن القراء، لما تكلم عن دخول الخلاء، دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله. يكره قول عكرمة وأحمد وإسحاق بن المنذر، واستدلوا بالحديث الآتي اللي هو قول عكرمة وأحمد وإسحاق والإمام بن المنذر رحمه الله، كان من الشافعية ثم تمذهب المذهب فمجتهد مطلق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود، ركز لأن قال لك بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وحكم عليه أبو داود وهو الراوي له لأنه حديث منكر لا يصح. ماشي. طيب قالوا كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وقد صح أن نقص خاتمه محمد رسول الله بسهل المكان المسلم. طيب إذا كان نقص الخاتم محمد رسول الله وكان ينزعه، يبقى يكره منك إيه؟ تكسر الخلاء بما فيه ذكر الله. نعم كان نقصه محمد رسول الله هذا ثابت، لكن لم يثبت أنه كان ينزعه صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي قال يكره استدل بالحديث، واضح؟ القول الثاني يجوز له ذلك، فقول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وهو الراجح. ليس هناك دليل على الكراهة، والكراهة يا إخواني حكم فقهي لا يؤخذ إلا بالدليل من القرآن أو السنة أو الإجماع أو هذا المعروف، لكن لا ينبغي لنا أن نأخذ بحكم بغير دليل. لكن الأولى ألا تفعل، أولى، والأولى مش معناها الكراهة، الأولى أن تترك هذه الأشياء التي فيها ذكر الله تعظيما له وتعظيما لشأن الله سبحانه وتعالى. لكن إن خفت عليها من الضياع ولو كانت مصحفا، كانت مصحف، سيجوز لك أن تدخل بها. نحن الإنسان ينسى المصحف كثيرا، تضع من المصحف أكثر مرة لأنه يتركه في الخارج ويدخل به. المصحف يبقى الحكم فيه أشد، والأولوية فيه أولى أن تتركه في الخارج إذا لم تخف عليه، لأنه فيه كلام الله سبحانه وتعالى، خب لك. وطبعا النقود والدنانير التي فيها محمد رسول الله أيضا لا نفس الحكم، لك الحكمة يخف لأنها يخاف عليها أكثر فتأخذها معك. يقول يكره دخوله أي الخلاء بما فيه ذكر الله بلا حاجة. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وقلنا عليه منكر، وقد صح أن نقص خاتمه محمد رسول الله، ده حديث متفق عليه. قال لأن الخلاء هذا التعليل العقلي منه موضع القاذورات، فشرع تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه، فإن احتاج إلى دخوله به بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فلا بأس. ماشي. فقلنا ليس هناك دليل على الكراهة، إنما هو الأولى أن يتركها خارج الخلاء. قال لا دراهم ونحوها، يعني مش مشكلة ندخل بالإيه؟ بالدراهم اللي فيها اسم الله، كدنانير عليها اسم الله فلا بأس به نصا، يعني إيه نصا دية؟ يعني دي نص عن الإمام أحمد نفسه رحمه الله، وليست وجها عن أصحابه، وليست تخريجا على أقواله، إنما هي نص من كلام أحمد نفسه. قال فالرجل يدخل الخلاء مع الضرائب، هذا النص قدامك اهو، ارجو ان لا يكون به بأس، هذا كلام احمد، ولذلك يقول نصا ارجو ان لا يكون به بأس. وفي المستوعب ان ذلك ان ازاله ذلك افضل لو تمكن، لكن ليس عليه شيء حتى لو دخل بالمصحف. قال مثلها الضرائب يعني خرز، ولا حرز، حرز، عارف حرز اللي هو حرز اللي هو زي التميمة، لكن يعني ما يقصدش التميمة اللي هي الشركية، لأن التمائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والثورة الشرك، وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا وضع الله له. ماشي، هذه الأشياء شركية محرمة، لكن نتكلم على شيء من القرآن قد يفعله بعض الناس، يكتبون شيئا من القرآن ليحفظ أبناءهم ويعلقونه في صدورهم أو في رقابهم أو في أيديهم، وهذا كله أيضا منهي عنه على الراجح حتى لو كان من القرآن. ثبت عن عبد الله، نقول يروى مش ثبت، يروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان معلق اللوحة من القرآن في رقاب الصبي أو في رقبة الصبي، لكن العلماء يفسرون هذا الكلام لو ثبت عن عبد الله بن عمرو، لو ثبت أنه كان معلقه من أجل أن يحفظوا هذه الألواح من القرآن زي اللي في كتافه. والصحيح أنها كل هذه الأشياء منهي عنها، يحرم أن تعلق تميمة ولو حرزا من القرآن، وليس هذا من هذه الثلاثة. ماشي. فطبعا إذا كان يحرم تعليقها الناس دعوا الحكم دخول الخلاء بها، نقول ماشي ده يحرم تعليقها، لكن لو دخل بها فلها نفس حكم المصحف الصغير. ماشي. قال لكن يزع الفص خاتم احتاج إلى دخول الخلاء به في باطن كفه اليمنى. ليه؟ لأن لما يحطه في باطن كف اليسرى سيغسل باليسرى النجاسة ويزيلها به، فيقول لا خليه في اليد اليمنى، وخليه كمان هذا النقص الذي عليه ذكر الله في باطن الكف حتى لا تكون النزائل، يكون اسم الله سبحانه وتعالى على هذا القاتم مواجه للنجاسة، قال لك خليه في باطن الكف. ماشي ماشي، هذا باب التحرز والتوقي لا بأس به، إذا كان مكتوبا عليه اسم الله لئلا يلاقى النجاسة أو يقابلها. قال في المبدع: وتوجه النفس من الرسول كذلك، أنه لا يختص بالبنيان. نعم نقول هذا الحكم في البنيان وفي الفضاء، لكنه الحكم الذي تكلمنا عليه أنه لا يكره، ويحرم دخول الخلاء بمصحف إلا لحاجة. وهنا جاء بالحرمة ثم قال لا شك في تحريمه قطعا ولا توقف بهذا عاقب، ثم لم يأتنا بدليل، ليس هناك دليل، فهو يقول لا شك. طيب أين الدليل؟ لا دليل، وطالما أنه ليس معه دليل فلا نقول بالحرمة، إنما المصحف أيضا يأخذ نفس الحكم، لكن هو أولى بالتوقي. هنقف عند قوله ويستحب أن ينتعل، حد أن ينتعل عند دخول الخلاء، يبقى مر معنا أنه يستحب له إذا أراد نفس الخلاء نقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأخذنا حكم الإيه دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله أنه لا يكره، يباح له ذلك، وإن كان الأولى أن يتوقع. لا ما احنا وقفنا عنده، هنقف عندها وقال يستحب أن ينتعل، قال يستحب له أن ينتعل، ماشي أن إيش هالمرة الجاية نشوف الكلام بتاعه صح ولا الراجل ده كان غلطان يا عم معاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.